سمعت. سيقول السائل: هل المبتدع المصر على بدعته الداعي لها هل ذلك يخل بعقيدته؟ هل تلزم عند ذكره الموازنة بذكر أخطائه مع محاسنه؟ الله تعالى يتولاكم. المبتدع يجب أن يخدعه ويحذر منهم، يجب أن يدرس الأمور معقدتهم حتى يرتدعوا من بدعتهم، لا يستر عليهم، بل يجب أن يبين أمرهم ويفضح أمرهم حتى يصل الناس من شرهم وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.